ولا قيام شهر رمضان ولا حج البيت الحرام ولا حرم عليهم الخمر والربا ونحو ذلك من الشرائع. قال ولا كان أكثر القرآن قد نزل. قال هذا الشاهد فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك كان الشخص حينئذ مؤمنا كان الإيمان. انظر ماذا قال هذا المؤمن الذي قال بكلمة تام الإيمان؟ ماذا قال؟ صدقه وأقر بالشهادتين. صدقه وأقر بأي شيء؟ بالشهادتين. وتوابع ذلك أنه لم يقع في كفر ترك أفعال الشرك هذه مسألة معروفة انتبهوا إليها. ما المراد بتوابع ذلك؟ صدقه وأقر بالشهادتين. وذهب يا عبد الرحمن الأنسان هذه مسألة معروفة لما يسترك الشرك صح؟ ولكنه الذي يعنينا هنا الذي يعني هل فعل أي فعل من أفعال الجوارح؟ هل التزم بصورة ظاهرية بأي التزام من التزامات؟ أصلا لم تكن هناك التزامات حتى يلتزم بها. يلتزم بأي شيء، لم يؤمر بفعل أي شيء ولم ينهى عن فعل أي شيء صح؟ الشرائع لم تنزل حتى الآن. قال فمن صدقها حينئذ في هذا الوقت قبل نزول الشرائع فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك أتى بالتصديق والإقرار وترك الشرك كان الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان. ليس فقط مؤمن إنما مؤمن إيش؟ لماذا؟ لأنه فعل المطلوب منه، هذا المطلوب منه في هذا الوقت تام الإيمان الذي وجب عليه، الذي يجب عليه في هذه الفترة ماذا؟ هذا هو الاعتقاد والإقرار، الاعتقاد والإقرار كما قلنا ومع ترك الشرك. قال انظر بهنا هل هذه الصورة مستمرة إلى يوم الناس هذا؟ أو استمرت وقتهم؟ وحال شبكة بعد أن كمل الدين وبعد أن شرعت الشرائع وبعد أن حدث الواجبات وحدث المنهيات تغير المطلوب من العبد، صار المطلوب من العبد اعتقاد وإقرار وعمل، اعتقاد وإقرار وعمل. قال وإن كان مثل هذا الإيمان، تري هنا وإن كان مثل هذا الإيمان لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه. هذا الرجل الذي امتنع حكم له بأنه مؤمن تام الإيمان لو استمر على هذه الصورة من التصديق والإقرار وذلك الشرك ولم يفعل أي واجب ولم يترك أي محرم، هل يصبح مؤمن بعد الهجرة؟ قال لو أتى بهذا المن بعد الهجرة لم يقبل منه. قال ولو اقتصر عليه، قال لا أفعل إلا هذا بعد الهجرة. ما المراد بالهجرة هنا؟ التشريع. أحسن نزل التشريع. قال لم بعد الهجرة لم يقبل منه ولو اقتصر عليه كان كافرا. لو اقتصر عليه بعد الهجرة أي بعد التشريع ماذا كان حكمه؟ كان كافر. هذا إجماع السلف. فلا بد حتى يحقق العبد النجاة من خلود في نار جهنم من قدر من التزام الظاهر، قدر من أعمال الجوارح. يقول في مقام آخر في كتابه الإيمان، قال والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن، انظر هنا والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن قبل نزول الشرائع ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن. هذا يختلف عن هذا، هذا يكتفى فيه بأي شيء بأمور زيدت هذه الأمور فيها بعد، إن كانت مجرد الاعتقاد والإقرار مشين بعد عندما استمر الدين ونزلت الشرائع وحدث الواجبات والمنهيات صارت إيش؟ اعتقاد وإقرار وعمل. قال ابن تيمية كما ذكرنا ولو اقتصر عليه، قال فقط أنا أتي بهذا كان إيش؟ كان كافر. ولو اقتصر عليه بعد الهجرة كما قال كان كافر. نعم. يروي أبو عبد الرحمن الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه السنة في المجلد الأول صفحة 382 يروي أثر عن معقل بن عبيد الله العبسي، يستمع لهذا الأثر عن معقل بن عبيد الله العبسي، قال قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء. قدم علينا من؟ سالم الأفطس بالإرجاء. وسالم الأفطس هو أحد الفقهاء الذين قالوا بأن الإيمان قول بالعمل، كان من مرجاء الفقهاء. يقول عنه في التقريب ابن حجر ثقة روي بالإرجاء. ماذا قال؟ رجل مطعون في دينه، مطعون في عبادته، بالعكس ثقة من أهل الفقه والعبادة والدين، ورغم ذلك ماذا؟ لما وقع في بدعة الإرجاء والتي ذكرنا كلام ابن تيمية فيها أنها نزاع لفظي على قوله، ورغم ذلك ماذا كان موقف السلف منه؟ عداء وتزجير ونهر وتغليظ وترك كما سأتي معنا في هذا الأثر. فكيف كما قلنا بقوليات المرجع؟ المهم قال قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء. ما معنى قدم علينا بالإرجاء؟ يعني جاء ينشر بينهم إيش؟ قوله. هذا الفكر. فنفر منه أصحابنا نفورا شديدا. انظر كيف كانت المقابلة، ماذا قال؟ فنفر منه أصحابنا نفورا شديدا. ما المراد بأصحابنا؟ أئمة السلف، كما سأتي ذكره بعضهم، أئمة السلف في هذا الوقت. منهم ميمون بن مهران أبو أيوب الإمام ثقة فتح العالم، ميمون بن مهران جبل من جبال السلف، وعبد الكريم ابن مالك، فإنه عاهد الله. انظر كيف رغم هذه البدعة ورغم كلام سمع فيها، انظر كيف كان موقفهم منها. وعبد الكريم ابن مالك فإنه عاهد الله ألا يأويه وإياه سقف بيت إلا المسجد. قال إيش؟ والله لا يجمعني مع هذا الرجل الثقة الإمام العالم العاد الفقيه، لكنه ابتلي بإرجاء الفقهاء، بإرجاء الفقهاء بالنزاع اللفظي على كلام سمع، عاهد الله لا يجمع أي شيء سقف أبدا، لا يجتمع يوض أي بيت إلا المسجد. وهذا أمر إيه؟ وقل فوق إرادتي لا أستطيع النوع من المسجد، لو أستطيع لمنعه، لكن قال إلا المسجد. نعم. قال معقل راوي هذا الأثر، انظر هذا رجل يتلمس الحق في مظانه، لما سمع هذا القول البدعي بدأ يبحث عن الحق كما قلنا في مظانه. ما معنى في مظانه؟ عند أهله الثقات الأسباب غير المطعون في دينهم ولا في عدلتهم. قال معقل فحججت، قال ايش حجا، فدخلت على عطاء ابن أبي رباح، هذا الإمام من أئمة من أعلام زمانه، في نفر من أصحابي وهو يقرأ قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي رواية من قرأها مخففة، قلت ذهب هذا الإمام العالم حتى استتي في هذه النزلة، قلت إن لنا حاجة فأخلنا، بمعنى أخلنا نجمع الانفراد، ففعل مسرب بهم، فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا، يقصد من؟ المرجاء، مرجاء الفقهاء، وقالوا إن الصلاة والزكاة ليست من الدين، الأعمال ليست من الدين. فقال وانظر رد الإمام، لا رد إلا بآية أو بحديث، النصوص نحن قوم متبعون. نعم. واليوم للأسف نحن يعني فتنا بنصوص علماء عن نصوص القرآن والسنة. فقال انظر رد، أوليس الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة؟ لا، نص صريح في محل النزاع أن الصلاة والزكاة من الدين وليس من الدين، إذا من الإيمان وليس من الإيمان. الآية واضحة جدا، لكن كما قلنا الفهم والتشويش والشبه. قال عطاء بعد أن ذكر قوله تعالى الماضي فالصلاة والزكاة من الدين بنص الآية، قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين قيم، قال عطاء فالصلاة والزكاة من الدين. قال فقلت، ما قال يقول لهم إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة لمن لا يزيد ولا ينقص. فقال يرد عليهم كذلك بآيات أخرى، أوليس الله تعالى فيما أنزل في كتابه يقول ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، كذلك نص في محل النزاع، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال فما هذا الإيمان الذي زادهم، إذا كان الإيمان لا يزدوا ونقص إيش زادهم هذا؟ إيش معنى هذه الآية؟ أصبح لا بأليس رأمان. وهذا مسألة مهمة جدا يا أخوة تتعلق، سنتكلم إن شاء الله عن مصادر الترقي عند أهل السنة والجماعة، هو يلقى وقع فيما وقع فيه لا تذكرون، لأننا ماذا قلنا؟ لأنهم اعتمدوا أصول ومقدمات غير كتاب الله سنة في أهل السنة. تذكرون الدرس الأول، هذا مهم جدا، هذا استحضروه واستصحبوه في جميع الأقوال المحدثة في دين الله. نعم. فقال أوليس الله تعالى فيما أنزل في كتابه يقول ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فما هذا الإيمان الذي زادهم، إذا كان لمن لا يزيد. قال فقلت، وانتبه اللهم اسمع لأهل البدع، قال فقلت فإنهم قد انتحلوك، ما معنى انتحلوك؟ نسبوك إلى مبدأهم أو إلى فكرهم أو إلى عقيدتهم، انتحلوا، قالوا أنت في صفين، قالوا عطاء يوافقنا على ما نقول كما يحدث اليوم. قال فإنهم قد انتحلوك وبلغني أن ذرا، وهذا من كبار مرجاة الفقهاء، ذر بن عبد الله الهمداني كذلك كان فقيا ثقة، كان فقيا ثقة كما ذكر ابن حجر في ترجمته في التقريب. قال فإنهم قد انتحلوك وبلغني أن ذرا أحد رؤسائهم دخل عليك في أصحاب الله فعرضوا عليك قولهم فقبلت، نسبوك من؟ في عطاء بن أبي رباح، فعرضوا عليك قولهم فقبلت وقلت هذا الأمر، ليس فقط قبلته وإنما قلت إيش هذا الأمر، يعني هذا هو الحق الصحيح.

نعم هذا بينا انه كفر ويدخل على التحقيق في كفر الاعراض. اليوم نتكلم عن ان هناك اعمال مخصوصة على ان هناك اعمال بعينها بذاتها تركها كفر، تركها اي شيء كفر. فحديثنا في السابق يعتبر حديثا عاما، يعتبر حديثا عاما او حديثا اجماليا كليا. اما حديثنا اليوم هو حديث خاص، هو حديث اي شيء خاص عن اعمال مخصوصة. هذه الاعمال المخصوصة هي ما يعرف عند اهل السنة والجماعة بالمباني الاربعة او مباني الاسلام، مباني الاسلام. نعم. فكما ان ترك الاعمال، ترك الاعمال كلها جملة كفر، كما بينا كذلك ترك اعمال مخصوصة كفر ايضا، لكون هذه الاعمال المخصوصة شرط في صحة الاسلام. نحن بينا في الدرس الاخير ان الالتزام بقدر من اعمال الجوارح شرط في صحة الاسلام، صحيح؟ انتبه هنا معي، بينا في الدرس الاخير ان الالتزام بقدر من اعمال الجوارح شرط في صحة الاسلام، صحيح؟ اليوم نريد ان نبين ان الالتزام باعمال مخصوصة، انتبه، ان الالتزام باعمال مخصوصة هو كذلك شرط في صحة الاسلام. تضح الفرق بين الامرين؟ نعم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الامام الاوسط في الصفحة 52، قالوا، هذه الجملة مرت معنا من قبل، قالوا اي اهل السنة والحديث، الايمان قول وعمل. قال وقالوا مع ذلك لا يزول بزوال بعض الاعمال، لا يزول بزوال بعض الاعمال، ومرت معنا كما قلنا هذه الجملة من قبل. فقوله رحمه الله لا يزول اي الايمان بزوال بعض الاعمال اشارة الى انه يزول اولا بزوال الاعمال كلها من جهة، صحيح؟ وهذا الذي شرحناه في الدرس الاخير، هذه اشارة، اشارة كذلك الى انه يزول كذلك بزوال ايش؟ البعض الاخر. انظر ماذا قال، قالوا اي اهل السنة والحديث الايمان قول وعمل، وقالوا مع ذلك لا يزول بزوال بعض الاعمال. فقول بعض الاعمال اشارة اولا الى انه يزول بزوال كل الاعمال، صحيح؟ واشارة اخرى الى انه يزول بزوال البعض الاخر. طب ما هو البعض الاخر هذا؟ هي الاعمال المخصوصة. ما المراد بالاعمال المخصوصة؟ هي المباني الاربعة على خلاف فيها كما سيأتي معنا. نعم. وعلى هذا اذا اردنا ان نجمع بين هذين الامرين، انتبه هنا، اذا اردنا ان نجمع بين هذين الامرين هو ان العبد يزول عنه الايمان بزوال جميع الاعمال، صحيح؟ ويزول عنه الايمان بزوال اعمال مخصوصة، صحيح؟ ينتج من الامر الاول بالاضافة للامر الثاني الى ان القدر الذي يجب على العبد ان يأتي به حتى ينجو من الخلود في نار جهنم، هذا القدر لابد ان يتضمن اي شيء؟ هذه الاعمال المخصوصة. احسنتم، مفهوم؟ قلنا ان هذا امر مركب من امرين، من الذي شرحناه بالدرس الاخير هو لزوم جنس العمل، وان الامتناع بالكلية عن جميع الاعمال هو كفر مخرج من الملة، صحيح؟ كفر اعراض، صحيح؟ هذا امر. الامر الثاني ان هناك اعمال مخصوصة لابد من الاتيان بها، وترك هذه الاعمال المخصوصة كفر اكبر مخرج من الملة، صحيح؟ يتحصل من الامر الاول بالاضافة للامر الثاني ينتج لنا ماذا؟ الى ان هذا القدر الذي تكلمنا عنه في الدرس الاخير لابد ان يتضمن اي شيء، لابد ان يتضمن هذه الاعمال المخصوصة حتى لا يكفر العبد، صحيح؟ فقد يفعل امور كثيرة، قد يفعل امور كثيرة من الطاعات وترك المنكرات، ولكنه لا يفعل هذه الاعمال المخصوصة، ما حكمه؟ يكفر. اذا حتى يتحقق له الايمان، حتى يتحقق له القدر المنجي من الخلود في نار جهنم، لابد ان ياتي ايش؟ لابد ان يكون هذا القدر متضمن لاي شيء؟ لتلك الاعمال المخصوصة، تلك الاعمال المخصوصة. وهذا امر ظاهر وواضح. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 621، وقد تبين ان الدين لا بد فيه من قول وعمل. وانظر ابن تيمية عندما تكلم في هذه المسائل دائما يربطها باي شيء؟ بان الايمان قول وعمل، دائما يربطها بحقيقة الايمان عند اهل السنة والجماعة. لذلك نحن في اول دروسنا لو تذكرون قلنا ان اهم مسائل هذا الباب او اهم مسائل مباحث الاسماء والاحكام هو حقيقة الايمان، وكل ما يأتي بعد ذلك هي فروع عن حقيقة الايمان. لذلك انتبه دائما عندما يتحدث عن هذه القواعد الايمانية يربطها بالقاعدة الام،